الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. من الألفاظ التي تخالف العقيدة ولا ينبغي أن يتكلم بها مسلم قول بعضهم أنا ماليش غير ربنا وغيرك، ربنا اللي في السماء وانت اللي في الأرض، توكلت على الله وعليه. كل هذا نهى عنه الشرع وفيه تسوية ولو بالكلام حتى من غير اعتقاد بين الخالق والمخلوق، وكل هذا مما لا يجوز وينبغي أن ينتهي عنه العبد.